الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس 75 من ليلة الخميس 22 من شهر ذي الحجة من عام 35 و400 ألف، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث 75 عن مصعب بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. قال المصنف رحمه الله: فهذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين، لا في أمور الجهاد والنصرة ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء ويبسط الرزق وبسط الرزق بأسباب الضعفاء بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم. وذلك أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان: نوع يشاهد بالحس وهو القوة بالشجاعة وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية وبحصول الغنى والقدرة على الكسب، وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق ويعلقون به حصول النصر والرزق، حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا من عوائلهم الذين عدم كسبهم وفقدت قوتهم. وهذا كله قصر نظر وضعف إيمان وقلة ثقة بوعد الله تعالى وكفايته، ونظر للأمر على غير حقيقته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا هو الحديث 75 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث مصعب بن زيد، من حديث مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال المصنف: هذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين، لا في أمور الجهاد والنصرة ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب. نبه المصنف على المقصد العظيم من هذا الحديث، وهو لأنه لا ينبغي للأقوياء، والمقصود بالقوة هنا إما القوة البدنية التي يحصل بها الجهاد والنصر على الأعداء، أو القوة المالية التي يحصل بها النفقة وتوفر الأرزاق بتيسير الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين رزقوا هذه القوة لا ينبغي لهم أن يستهينوا وأن يحقروا إخوانهم الذين لم يرزقوا هذه القوى ولم تحصل لهم هذه الأسباب. فبين الحديث أن النصر والرزق قد يكون من هؤلاء أو بسبب هؤلاء الضعفاء الذين قد يحقرهم الناس. قال المصنف: بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم. وهذا فيه أن هؤلاء الضعفاء وإن كان الناس في الظاهر يرون أنهم لا أثر لهم في النصر على الأعداء ولا أثر لهم في النفقة وجلب المكاسب، إلا أن هذا الحديث دل على أن هؤلاء الضعفاء قد يحصل بهم النصر وقد يحصل بهم الرزق، وهو أنهم إذا توجهوا إلى الله بدعائهم وأقبلوا على الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يرزق الناس بهم. بل جاء في بعض النصوص أن الناس يرزقون بالدواب والبهائم، وهذا من رحمة الله بعباده، فإن الناس يذنبون وقد يعاقبون بانقطاع الأمطار، ثم يجعل الله عز وجل الرزق ونزول الأمطار بسبب هذه البهائم التي لم تكلف، والله عز وجل متكفل برزقها، ولو انقطعت الأمطار لماتت. ولهذا يرزق الله عز وجل العباد بأسباب كثيرة يظنونها أنها من كسبهم أو بأسبابهم، وهي في الحقيقة أسباب قد لا تخطر ببال الواحد منا، كأن يرزق الناس بالضعفاء أو بالبهائم أو بالحيوانات أو بالطيور، وهذا من لطف الله ومن رحمته بعباده. ثم نبه المصنف أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان: نوع يشاهد بالحس، قال وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية وبحصول الغنى والقدرة على الكسب، هذه هي الأسباب التي تسمى حسية، والحس هو كل ما يلمسه الناس بهذه الحواس، وهي حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الشم، وهذه الأمور التي تدرك بهذه الحواس تسمى حسية، وهو ما يرى الناس من الشجاعة أنها من أسباب النصر على الأعداء، والقوة البدنية والخبرة بالحرب أنها سبب من الأسباب الحسية، وكذلك الغنى وتوفر الأموال هو سبب من الأسباب الحسية المشاهدة، فإنه يشاهد أن الغني ينفق ويشتري الطعام وينفق على الفقراء، فهذه شواهد حسية يشهدها الناس ويرونها ويسمعونها ويسمعون عنها ويبصرون بأبصارهم هذه الأسباب. قال وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق ويعلقون به حصول النصر والرزق، هذا السبب هو الذي يحصل بسببه التعلق بهذه الأسباب، ويظن كثير من الناس أن النصر يحصل بسبب هذه الأسباب الحسية، وهو قوة البدن والشجاعة والخبرة بالحرب، وكذلك المكاسب والأرزاق أن هذا مرجعه إلى وجود الأموال وتوفر الأموال ووجود أهل الغنى والإنفاق. قال حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا من عوائلهم الذين عدموا كسبهم. هذا أمر مشاهد في أهل الجاهلية، وهو أنهم كانوا يقتلون أبناءهم خشية أن يطعموا معهم وخشية أن يضيقوا عليهم في أرزاقهم، ومنهم من كان يقتل البنات لأنهم لا يرجون منهن ما يرجون من الذكور، ومنهم من يقتل الجميع خشية أن يطعم معه وخشية أن يشاركه في رزقه، وهذا من الجهل، فإن هؤلاء الذرية تكفر الله بأرزاقهم وهم في بطون أمهاتهم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه إذا نفخت الروح في هذا الجنين كتب رزقه وعمله وشقي أم سعيد. ولهذا قد يرزق الأب برزق ذلك الابن، وكم من إنسان وسع عليه في رزقه بوجود بعض الذرية وبوجود بعض الأبناء الذين تغيرت حال هذه الأسرة بأن الله عز وجل أنعم على هذه الأسرة بهم، فكانت هذه الأسرة ترزق بهؤلاء ويوسع عليها في رزقها بوجود هؤلاء الذرية الذين تكفل الله عز وجل بأرزاقهم، فهذا من فعل أهل الجاهلية، وكذلك من فعل بعض الجاهلين في هذه الأمة، حتى وصل الحال ببعض الناس ما يسمونه بتحديد النسل، ويقول بعض الناس أنا ليس عندي نفقة أن أنفق على الأولاد، وإنما أكتفي بإثنين أو ثلاثة، ولا ربما اكتفى بواحد، وهذا لا يدري ما الذي يعرض لهذا المولود، ولربما فقده فلم يبق له ذرية، وهذا من ضعف اليقين ومن عدم الإيمان بالقدر، فإن الحديث ابن مسعود دل على أن الرزق مقدر من الله تبارك وتعالى، وأن هؤلاء الذرية قبل أن تنفخ فيهم الروح أو عند نفخ الروح فيهم فإن الله قدر أرزاقهم، وكل من قدر الله رزقه سيأتيه، بل إن الأب قد يرزق برزق هذا الابن الذي ولد له، فعندما يولد يأتي رزقه معه كما هو معلوم ومشاهد وكما دلت على ذلك الشواهد. ولهذا فإن الله ينعم ويرزق صاحب الأولاد وصاحب الذرية بهؤلاء الذرية وبهؤلاء الأولاد، ولكن هذا يكون على قدر التوكل على الله تبارك وتعالى واليقين. أيضا تضجر بعض الآباء أو بعض الأسر ببعض الأبناء الذين ليس لهم كسب، أو ببعض الأقارب الذين ليس لهم كسب فيمقتونهم ويحقرونهم لأنهم ليس لهم كسب ويقبلون على ذوي الأموال، هذا أيضا من ضعف اليقين. فإن المسلم ينبغي أن يعامل أقاربه وأهله معاملة حسنة، وأن لا تكون النظرة كما يقولون نظرة مادية، وإنما هي نظرة إيمانية، أن ينظر لأهله ولأقاربه ويعاملهم معاملة حسنة ويحتسب الأجر في الإنفاق عليهم، لا يرجو منهم جزاء ولا شكورا، ولا يرجو منهم مالا ولا يرجو نفقة، وإنما يطعمهم لوجه الله وينفق عليهم ابتغاء ما عند الله. وقد جاء في الحديث أن خير النفقة ما أنفق الرجل على نفسه ثم ما أنفق على أهله وذريته. وبعض الناس يظن أن النفقة على الأولاد أنها ضائعة، وأنه لو يتصدق على غيرهم فهي صدقة، وأما النفقة عليهم فهي ليست من الصدقة، وهذا من الجهل. فإن كل ما ينفق على الذرية وعلى الأسرة فهو صدقة وهو صلة. ولهذا فالمسلم يبدأ أولا بمن يعول، ولا يجوز له أن يترك أولاده فقراء وينفق على الناس، وإنما يبدأ بنفسه ثم بأهله وبأقاربه وينفق عليهم ويحتسب الأجر في النفقة عليهم، فإنها صلة وصدقة ورفع له عند الله عز وجل. قال المصنف: هذا كله قصر نظر وضعف إيمان وقلة ثقة بوعد الله وكفايته. نعم، كما ذكر المصنف فإن هذه الأمور جمعت بين ضعف الإيمان وقصر النظر وعدم الفهم، وإلا من تأمل النصوص عرف أن هذه النظرة الشحيحة وهذا الضيق الذي يكون في نفوس بعض الناس من الأسرة أو من الأولاد أو من بعض من ليس له نفقة أن هذا تلبيس من الشيطان، وإلا فالإنسان لو استعان وصبر على النفقة على أولاده رزقه الله عز وجل المال الكثير ورزقه الأجر العظيم. ومعلوم أن صاحب العيال الذي ينفق عليهم أنه مجاهد في سبيل الله إذا كان ينفق عليهم ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني أسباب معنوية، وهي قوة التوكل على الله تعالى في حصول المطالب الدينية والدنيوية وكمال الثقة به وقوة التوجه إليه والطلب منه. وهذه الأمور تقوى جدا من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعملوا حق إلى أن يعلموا حق العلم أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله تعالى، وأنهم في غاية العجز، فانكسرت قلوبهم وتوجهت إلى الله عز وجل فأنزل لهم من نصره ورزقه ومن دفع المكاره وجلب المنافع ما لا يدركه القادرون، ويسر للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في الحساب فإن الله تعالى جعل لكل أحد رزقا مقدرا. قد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يد القادرين وأعان القادرين على ذلك، وخصوصا من قويت ثقتهم بالله تعالى واطمأنت نفوسهم لثوابه، فإن الله تعالى يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال ولا دار لهم في خيال. نعم، هذا النوع الثاني حسب تقسيم المصنف رحمه الله من أسباب التي يحصل بها المطلوب وتحصل بها الأسباب وتحصل بها المسببات من الرزق والنصر. قال: أسباب معنوية، وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية والدنيوية وكمال الثقة وقوة التوجه إليه والطلب. فهذا هو مقصد عظيم، وهو أقوى من المقصد الأول، لأنه يتعلق بالتوكل على الله واللجوء إلى الله عز وجل. ومن هنا يتبين معنى الحديث كيف ينصر الناس بضعفائهم ويرزقوا بضعفائهم، فإن هؤلاء الضعفاء لهم توكل وثقة بالله عز وجل وتضرع لله عز وجل أعظم من الأغنياء، فيحصل الرزق بتضرعهم. وهذا أمر معلوم، فإن الإنسان بطبيعته إذا رزق المال ورزق الأسباب لربما غفل عن التوكل على الله والتضرع لله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الرزق قال إنه أرجى ما يكون الرزق عنده إذا قيل أنه ليس في البيت شيء، أرجى ما يكون الرزق إذا قيل ليس في البيت شيء، لأنه إذا قيل في البيت شيء أو طعام فإن الإنسان يضعف توكله ويعتمد على الأسباب المادية ويقول الطعام موجود والأرزاق موجودة في البيت، ولا ربما غفل عن التوكل. وأما إذا قيل أنه ليس في البيت شيء توكل على الله ولجأ إلى الله ودعا الله فجاء الرزق من الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الضعفاء إذا تأمل الواحد منهم حاله فإنه ليس له نفقة وليس له راتب يعود عليه في آخر الشهر كما يحصل للموظفين، وليس لهم تجارة كما يحصل للأغنياء، فتوكلهم على الله عظيم، وهم في كل يوم يدعون الله ويتوجهون إليه في طلب الرزق ويتضرعون إليه، فيكون توكلهم أعظم من توكل الأغنياء وحاجتهم مرفوعة إلى الله في كل لحظة. وهؤلاء يستجيب الله عز وجل لهم أعظم من الاستجابة لغيرهم، لأن الملهوف له عند الله منزلة، كما قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فالمضطر والعاجز والضعيف يستجيب الله عز وجل له أعظم مما يستجيب لغيره. ولهذا ذكر العلماء أن من أسباب إجابة الدعاء حال الضعف، وذكروا منها المسافر، فإن المسافر الذي انقطع عن أهله وشعر بالغربة وأصبح في بلد نائم في مكان نائم بعيد عن أهله فإنه يشعر بالضعف ويشعر بعدم القوة والمنعة، فيلجأ إلى الله عز وجل فيحصل له من الاستجابة ما لا يحصل لغيره. وكذلك المريض إذا مرض فإنه يرجى له وترجى له الإجابة أكثر من غيره لضعفه، وكذلك الفقير وكذلك المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. لو تأملنا النصوص وجدنا أنها تشهد لهذا الحديث، وأن الله عز وجل يستجيب لهؤلاء أصحاب الحاجات ولهؤلاء المكسورين وللضعفاء أكثر من غيرهم، لأن الله عز وجل رحيم. ولهذا إذا توجهوا إليه في حال ضعف وفي حال مرض أو في حال سفر أو في حال ظلم فإن الله يستجيب لهم أكثر مما يستجيب لغيرهم. وهذا مع اجتماع السببين، وهو ضعف ذلك المخلوق وقوة توكله على الله ولطف الله تبارك وتعالى به، فيحصل أن اجتمع السببان، سبب في العبد وسبب من الرب، فسبب العبد هو الضعف وقلة الحيلة والتضرع إلى الله، والسبب الذي من الله هو سعة رحمته ولطفه بعباده وحلمه على عباده، فيحصل أن يستجيب الله عز وجل لهؤلاء أكثر من غيرهم. ولهذا كان العلماء قديما وما زال أهل العلم والفضل يدركون خروج الضعفاء والمساكين والفقراء وأصحاب الحاجات في حال الاستسقاء، أنهم يخرجون ويدعون، أنه يرجى أن يستجاب لهم أكثر من غيرهم، لأن قلوبهم منكسرة ولأنهم تعودوا الدعاء. وهذا بخلاف حال الأغنياء، فإن الغني يدعو ولا يستشعر مدى حاجته إلى رزق الله عز وجل مع أنه فقير لرزق الله. لكن الإنسان بطبيعته إذا رزق هذه الأسباب وتوفرت الأموال في يده ضعف توكله على الله عز وجل. فنبه المصنف على هذه المسألة، وهو أن هؤلاء حاجتهم أعظم من حاجة غيرهم، وتضرعهم أعظم، ولطف الله تبارك وتعالى بهم أعظم، ولهذا يرزق الناس بهم وينصرون بهم، لأنهم على ثقة ويقين بالله تبارك وتعالى، ولأنهم يداومون الدعاء ويتضرعون إلى الله عز وجل عن حاجة وفقر وعن ضر مسهم، فتكون الاستجابة لهم أكثر من الاستجابة لغيرهم. قال المصنف رحمه الله: فكم من إنسان كان رزقه مقترا فلما كثرت عائلته والمتعلقون به وسع الله تعالى له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية، من جهة وعد الله تعالى الذي لا يخلف: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم، هذه بعض الأسباب التي يحصل بها الرزق، وهي من الشواهد لهذا الحديث، كما قال المصنف أنه كم من إنسان كان رزقه مقترا فلما كثرت عائلته فإن الله عز وجل وسع عليه في الرزق ورزقه من حيث لا يحتسب. والجاهل يرجع هذا إلى أسباب مادية ويقول: أنا عملت واشتغلت بالتجارة ففتح الله علي، ولا يدري عن السبب الحقيقي الذي بسببه وسع عليه في رزقه، وهو أنه يعني بسبب هذه الذرية. حدثني أحد الأفاضل يقول أنه كان فقيرا معدما فرزق بعض البنات، فيقول: وجدت هذا الأثر ظاهرا بينا، وهو ليس من الأمور التي نتكلف فيها، ما أن رزقت بعض البنات حتى وسع الله علي في الرزق وراجت التجارة بعد أن كانت كاسدة وجعل الله عز وجل لي سعة. يقول: ولا زلت أعيش في رغد يعني من العيش بعد أن رزقت بعض البنات ولاحظت هذا التغير في حالي وهذا التوسع في الرزق بعد أن كنت فقيرا مدينا بكثير من الأموال، فوسع الله علي بعد أن رزقت بعض البنات الصغيرات وكنت فرحا برزقهن وما أعطاني الله عز وجل، فأوضه الله ذلك الخير. ولكن كثير من الناس قد لا يتنبه لهذه الأمور ولهذه الأسباب التي جعلها الله عز وجل من أسباب الرزق، وهي التي دل عليها هذا الحديث. فهذه من جهة، ومن جهة أخرى وعد الله بأن الله عز وجل يعطي المنفق خلفا، كما قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني أن الله يخلف على المنفق، كما جاء في الحديث: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالمنفق دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه خلفا، وهو أن يخلف في نفقته بأن يعطى أكثر منها. ولهذا كان بعض الناس يرى قضاء الديون والخروج من ما يسمى بالأزمات المالية هو بالصدقة، فإنه إذا تصدق كأنه يتاجر مع الله تبارك وتعالى تجارة في الدنيا، أن يبذل المال القليل ليحصل له الكسب الكبير، وهذه تجارة مع الله، يبذل النفقة والصدقة في سبيل الله، فيعوضه الله عز وجل أموالا طائلة لا تخطر له ببال. وهذا من وعد الله عز وجل للمنفق، أنه إذا أنفق في سبيل الله وأخرج النفقة طيبة بها نفسه فإن الله تبارك وتعالى يعوضه خيرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن جهة دعاء الملائكة كل صباح يوم: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. نعم، هذه من جهة أخرى، وهو دعاء الملائكة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من منفق ينفق نفقة إلا نادى مناد وهم من الملائكة، قالوا: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. أعطي منفقا الذي ينفق ما له في سبيل الله، سواء هذه النفقة في على الأسرة وعلى الأقارب وعلى الوالدين أو على الفقراء والمحتاجين، أن يخلف في ماله وأن يعوض خيرا. وأعطي ممسكا تلفا، وهذا دعاء على الممسكين الذين قصروا في النفقة وبخلوا بالإنفاق على من يعولون وتركوا النفقة الواجبة. وأما النفقة المستحبة فإنهم لا يعاقبون عليها، لأن من أصول الشريعة أن الإنسان لا يعاقب إلا على ترك واجب، فإذا بخلوا بالزكاة وبخلوا بالنفقة الواجبة فإنه يدعى عليهم وتدعو عليهم الملائكة: اللهم أعطي ممسكا تلفا، فتذهب الأموال بالبخل والشح، وهكذا يضيق يعني هؤلاء على أهليهم في النفقة فيضيق عليهم في الرزق. ولربما مات الرجل وقد ذهب ماله وهو شحيح به في الدنيا، محاسب عليه يوم القيامة. ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم وكانت على يده. أيضا هذه جهة أخرى، والمصنف رحمه الله يذكر هذه الأسباب، وهذا من فقهه ومن بعد نظره أنه يذكر الأسباب التي يرزق بها الناس بسبب هؤلاء الفقراء والضعفاء. قال: من جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم وكانت على يده، فهذا الأب يعطى رزق هذا الابن وهذه البنت لأنه هو الذي ينفق عليها، وهو الذي ينفق على هذا الابن الضعيف الفقير، وهذا الذي ينفق على هذه البنت التي ليس لها زوج وهي فقيرة ليس لها مال وليس لها راتب، فيأتيه رزقها ويجعل الله عز وجل رزقها على يده كما أنه ينفق عليها. فصاحب الأولاد يرزق بأولاده وبمن يعول، وعلى قدر هذه الذرية وعلى قدر هذه الأسرة يرزق ذلك الأب النفقة، لأن الله عز وجل متكفل بأرزاقهم. ونحن نعلم أنه أن السماء كما جاء في الحديث لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن جعل الله أسبابا للرزق على أيدي هؤلاء المنفقين الذين ينفقون عليهم، فيأتيهم رزق هؤلاء الذين يقومون على النفقة عليهم من الأبناء والبنات والذرية والزوجات والوالدين وسائر الأقارب الذين ينفق عليهم أهل الجده وأهل الأموال. ولو كان هذا الرجل فقيرا فتحمل نفقة هؤلاء وقام بواجب النفقة عليهم فإنه يرزق بهم. نعم. ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه. أيضا من جهة أن يد المعطي هي اليد العليا، فإن المعطي هو خير من الآخذ، والله عز وجل يعطيه ويوسع عليه، لأنه كما تقدم في النصوص كثيرا الجزاء من جنس العمل، فمن أعطى أعطاه الله، ومن أنفق أنفق الله عليه، ومن بذل ماله في سبيل الله رزقه الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الآخذة، والمعطي محسن قام بواجب الإنفاق مستجيبا لأمر الله عز وجل بالإنفاق، فيجعل الله عز وجل له العوض ويعطيه من جنس ما بذل، فإذا بذل المال رزقه الله مالا آخر، وإذا أحسن للخلق أحسن الله إليه كما أحسن إليهم. ومن جهة أن المعونة من الله تعالى تأتي على قدر المؤنة، وأن البركة تشارك كل من كان لوجه كل ما كان لوجهه ومرادا به ثوابه. ولهذا نقول: ومن جهة إخلاص العبد لله تعالى وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده، كلما أنفق توجه إلى الله تعالى وتقرب به، وما كان له فهو مبارك. ثم ذكر أيضا من الأسباب أن المعونة تأتي من الله على قدر المعونة وعلى قدر الحاجة، فإذا كانت حاجته عظيمة رزقه الله عز وجل الرزق العظيم، فعلى قدر ما بذل من الأسباب في الإنفاق على أسرته يرزقه الله عز وجل. ولهذا تلاحظ أن هؤلاء الفقراء الذين لهم الأسر الكبيرة والأولاد يرزقون، ولا يعرف أن أحدا منهم مات دون طعام أو شراب، بل يرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، لأن الله تكفل بأرزاقهم. وإذا كانت هذه الحيوانات الهائمة في الصحاري، وهذه الأسماك السابحة في البحر، وهذه الطيور المحلقة في السماء، كل قد كتب الله رزقه وكل يأتيه رزقه، وجعل الله الأرزاق متنوعة، فهذا رزقه في أوراق الشجر، وهذا رزقه في الصيد، وهذا رزقه في الثمار والفواكه، وهذا رزقه في الأمور الأخرى التي قدرها الله عز وجل، كل سيأتيه رزقه. فإذا كان الله رزق هذه البهائم وهذه الطيور وهذه الأسماك السابحة في البحر، فكيف لا يرزق هؤلاء المؤمنين الذين يعبدون الله ويتوكلون عليه ويتوجهون إليه بالدعاء، ويستحضرون في كل لحظة أن أرزاقهم بيد خالقهم وأن الله لن يضيعهم. فهؤلاء رزقهم على الله، ولن يضيعهم الله عز وجل ما داموا على هذا القدر العظيم من التوكل. ولهذا جاء في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هذه الطيور تلاحظ أنها في الصباح تنطلق من جحورها ومن أغصان الأشجار تحلق في السماء وتطلب رزقها، وإذا بها في آخر النهار ترجع إلى أماكنها وقد رجعت بطانا بعد أن كانت خامسة البطون. من الذي رزقها مع ضعفها؟ انظر إلى هذه الطيور وهي من أضعف الحيوانات وهي من أضعف ما خلق الله عز وجل، يرزق الله عز وجل هذه الطيور وتأخذ رزقها الذي قدره الله لها، وهي في كل يوم ترزق لا ينقطع رزقها ما بقيت فيها الحياة. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لو توكلنا على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير. لكن نبه العلماء على فائدة لطيفة، قالوا أن الرزق يحتاج لبذر السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطيور: تغدو خماصا وتعود بطانا، قالوا أنها تخرج وتطلب الرزق، فكذلك نحن مأمورون بالخروج وبطلب الرزق، ثم إذا بذل الإنسان السبب رزقه الله عز وجل. أما ما يفعله بعض الجاهلين يبقى في بيته ولا يكتسب ويقول إن الله سيرزقنا والأرزاق بيد الله، هو صحيح الأرزاق بيد الله، لكن الذي تكفل برزقك أمرك ببذل السبب، فتوكل على الله وابذل السبب في طلب الرزق، ولا ينبغي الإنسان أن يكون متواكلا. ولهذا قال العلماء: فرق بين التوكل والتواكل. التواكل أن يعتمد على رزق الله عز وجل ولا يبذل السبب، وهذا ليس من المنهج الصحيح، وإنما الذي دلت عليه الأدلة هو أن يبذل السبب وأن يسعى في طلب الرزق وأن يخرج في طلب الرزق مع التوكل على الله عز وجل. انظر إلى هؤلاء الفقراء، يخرج من بيته ليس له مال ويشتري طعاما قليلا ويبيع على الناس، ثم يرجع في نهاية اليوم وقد رزقه الله مالا كبيرا، ولربما أصبح في فترة وجيزة من الأغنياء لأنه بذل السبب. وآخر جلس في بيته ينتظر وظيفة يعني كبيرة، كما يقول بعض الشباب، يقول: أنا لن أعمل حتى أجد الوظيفة وأنا قد درست وحصلت على الشهادات الكبيرة، فينبغي أن أنال وظيفة مرموقة. لا ينبغي أن يكون كذلك، وإنما يسعى في طلب الرزق بأي سبب من الأسباب، وطلب الرزق والعمل ليس من العيب وليس من الحرام، فإن في الأنبياء من كان خياطا وفيهم من كان راعيا وفيهم من كان مزارعا، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فليست هذه المهن وهذه الحرف وضيعة، ولا يلام من اشتغل فيها ولا يتنقص، وإنما هي أسباب لطلب الرزق، يبذل الإنسان السبب إلى أن يغنيها الله عز وجل، ثم بعد ذلك لا بأس أن ينتقل إلى سبب آخر يجد له فيه راحة ويجد فيه متسعا من الوقت وعونا له على طاعة الله تبارك وتعالى. ومن جهة قوة التوكل وثقة المنفق وطمعه في فضل الله تعالى وبره، والطمع والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب. نعم، أيضا من جهة قوة التوكل، عندما ينفق المنفق النفقة وهو يعلم أنه ما أنفق خير له مما بقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح شاة وأمر أن يتصدق منها، فقال أهله: كلها ذهبت إلا كذا وكذا، قال: كلها بقيت إلا كذا وكذا. فالمال الحقيقي الباقي الذي يضمن ولا تأتيه الآفات ولا تأتيه الأمور التي تذهب بالأموال هو الذي ينفق في سبيل الله، فهذا قد جعل في مكان آمن لا يمكن أن تعتريه الآفات ولا أن تأتي عليه هذه الأسباب التي تذهب بالأموال. وأما الذي في أيدينا فنحن لا نقطع ببقائه، قد تأتي الآفات وتذهب بالأموال، وقد تذهب هذه المزارع وتحترق أو تغور مياهها، وقد تتهدم هذه المباني، وقد تخسر التجارة، وقد تحترق التجارة. هذا لها الأسباب المعروفة عند الناس التي تذهب بسببها الأموال. أما الذي أنفق في سبيل الله فلا يمكن أن تمتد إليه أيدي الحرائق ولا أن يذهب في الآفات ولا أن تدمره الحروب، لأنه في مكان أمين، والله تكفل لهذا المنفق بالخلف وبالثواب عند الله تبارك وتعالى. فإذا أنفق المنفق وهو على ثقة ويقين أن ما أنفق خير مما بقي، وأن ما قدم هو يقدمه لنفسه، وأن ما أنفق هو عند الله، وما بقي في يده فهو في حوزته، وما كان عند الله أوثق لنا مما في أيدينا، فإن الله عز وجل يرزق ذلك المنفق خيرا ويعوضه خيرا مما أنفق في سبيل الله. ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم، فإنهم يدعون الله تعالى إن قاموا وقعدوا وفي كل أحوالهم لمن قام بكفايتهم، والدعاء سبب قوي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكل هذا مجرب مشاهد، فتبا للمحرومين وما أجل ربح الموفقين. أيضا من جهة دعاء المستضعفين للمنفقين، وكم انتفع الناس بهذا الدعاء، فإن هذا المسكين الفقير إذا أنفقت عليه ووضعت المال في يده قال عوضك الله خيرا ورزقك مالا كثيرا وبارك لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وأعظم لك الأجر فيما أعطيت. فكل هذا الدعاء الذي يصدر من قلب منكسر ويفرح بهذه النفقة ويجد أنها سدت حاجته ويتوجه إلى الله بالدعاء يا رب يا رب ويدعو لهذا المنفق ولهذا الغني، فإن هذا من أسباب زيادة الرزق ومن أسباب بقاء هذه الأموال وهذه النعم، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى التي إذا بذل شكرها من جنسها بقيت. وهذه أيضا من الأسباب التي يمكن أن تضاف إلى ما ذكره المصنف، أن كل نعمة بقاؤها بأن تزكى من جنسها، فنعمة المال زكاته بأن يبذل في وجوه الخير وبأن يعطى، وزكاة الجاه بأن يبذل في طاعة الله وأن يشفع للمسلمين، وزكاة العلم بأن يبذله للمتعلمين، وهكذا كل نعمة فشكرها من جنسها. ومن أسباب بقاء النعم شكرها والإنفاق منها، فإذا أنفق الأغنياء فإن الله عز وجل يحفظهم في أموالهم لأنهم أدوا شكر هذه النعم. وإنما يبتلى الإنسان إذا كفر النعمة، فإذا كفر النعمة زالت وذهبت، وأما إذا شكرها وعرف أنها من الله وأنفقها في سبيل الله وسأل الله عز وجل بقاء النعم واستعاذ بالله من زوالها، فإن هذا من أسباب ثبات هذه النعم وبقائها. إذن هذه الأسباب التي ذكرها المصنف، وقد استوعب المصنف رحمه الله يعني الكثير من الأسباب التي دلت على ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، فإنه حديث عظيم واشتمل على أصل عظيم، وأن وراء هذه القوى الظاهرة التي نشاهدها من غنى الأغنياء ومن قوة المجاهدين بأبدانهم ومن خبرتهم في الحروب، هذه قوة مشاهدة في أسباب النصر وفي أسباب الأرزاق، لكن وراء ذلك سببا عظيما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأن النصر والرزق قد يكون بالفقراء. وهذا الحديث فيه مواساة لهؤلاء الفقراء والمحتاجين، وفيه تذكير للأغنياء وأهل الأموال ولأهل القوى بأبدانهم أنكم لا ترزقون بالأسباب التي فيكم ولا تنصرون بما بذلتم من الأسباب، بل هناك أمور يعلمها الله عز وجل، وهو أنكم تنصرون بالضعفاء وترزقون بالضعفاء، فيحصل عند ذلك توازن في المجتمع، فيحب الأغنياء الفقراء لأنهم علموا بخبر الصادق المصدوق وبخبر نبيهم صلى الله عليه وسلم أنهم ينصرون بضعفائهم ويرزقون بضعفائهم، فيحنو الأغنياء وأهل القوة على الضعفاء، ويعلمون أن ما أجرى الله لهم من الأرزاق وما أجرى لهم من النصر أنه بسبب هؤلاء الضعفاء، فلا يمقتونهم ولا يحقرونهم بل يواسونهم ويحبونهم، فيحصل بذلك تكافل في المجتمع ويحصل تواد في المجتمع المسلم، فالغني يحنو على الفقير ويعلم أن رزقه لربما كان بسبب هذا الفقير، ويعلم أن ما به من خير لربما كان بسبب هذا الضعيف الذي أنفق عليه أو بهذه الأسرة التي أنفق عليها، فيحصل عند ذلك محبة، لأن كما قيل الناس جبلوا على محبة من أحسن إليهم، وهم مجبرون على من تسبب في نفعهم. فإذا عرف الأغنياء وعرف أهل القوة بأبدانهم أن أرزاقهم ونصرهم بسبب هؤلاء الضعفاء أحبوهم محبة عظيمة وأنفقوا عليهم وجادوا بأموالهم، وثم هؤلاء الفقراء أيضا يحبون هؤلاء الأغنياء، ويحصل تكافل في هذا المجتمع المسلم وتواد، وكل يبذل مما أعطاه الله عز وجل، فالفقير بتوكله ودعائه يدعو للغني، والغني يبذل من ماله على الفقير، فيحصل هذا التكافل العظيم في هذا المجتمع المسلم، ويحصل التراحم بين المسلمين، بخلاف المجتمعات الجاهلية والمجتمعات الكافرة الآن كما تلاحظون وتسمعون كثير ما يعتدي الفقراء على الأغنياء ويقتلونهم وينهبون أموالهم ويعتدون عليهم لأنهم لم يؤدوا حق هذه الأموال. وأما في المجتمع المسلم فلا نكاد نسمع ولا نشهد أن فقيرا انقض على غني وقتله أو أخذ ماله، بل إذا رآه دعا له وقال جزاك الله عنا خيرا، كم أحسنت إلي وكم أعطيتني وكم سد الله حاجتي بك وبمالك، فيحصل هذا التكافل وهذا التواد بين المسلمين بسبب هذا الأمر. وهذا الحديث العظيم مما يحيي هذا التكافل في نفوس المسلمين، وأن نرزق بضعفائنا وننصر بضعفائنا، ولا يعتمد الإنسان على حوله وقوته، ووراء ذلك من التوفيق ومن كثرة الأرزاق ومن النصر على الأعداء ما لا يخطر بالبال بوجود هؤلاء الضعفاء والمساكين الذين يمقتهم أهل الجهل، ويعلم أهل العلم فضلهم عليهم، وأن الله عز وجل ربما أحسن إلى البلد بأكمله بسبب فقير وبسبب ضعيف. وكانوا قديما إذا قاتلوا الأعداء وعسر عليهم الانتصار عليهم لجأوا إلى بعض الفقراء والمحتاجين وقالوا تضرعوا إلى الله، فيتضرعون إلى الله عز وجل فيحصل النصر بسبب ذلك. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة قوله تعالى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين بنية الإنجاب حيث لم يرزق بشيء؟ المسلم يدعو بكل ما يشرع له من الأدعية، وأما تخصيص دعاء معين كالذي يقول أنه يدعى بهذا الدعاء 40 مرة في السجود، فكل هذا من البدع المحدثة. فإن الدعاء يعني مطلق، يدعو الإنسان بهذا الدعاء وبغيره، ويتضرع إلى الله عز وجل ويستغفر كثيرا، فإن الله عز وجل يستجيب للمسلم إذا تضرع إليه وإذا أكثر من الاستغفار. وأما أن يخصص دعاء معين بصفة معينة وبعدد معين فإن هذا مما لم تدل عليه السنة، وقد سبق التنبيه إلى أن البدع الإضافية هو أن يقيد المطلق إما في دعاء أو في ذكر بوقت مخصوص وبألفاظ مخصوصة، ويقال السنة في كذا وكذا، ويقال هذا مجرب. الدين ليس بالتجربة وإنما هو اتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل خير، ما من خير إلا وقد دلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه، وقد أخبر أصحابه قال: ما بقي من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد بين لكم، وما بقي شيء يباعد من النار إلا وقد بين لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتم له الله الدين وأكمل وأتم عليه النعمة وأكمل له دينه، فما بقي مجال للاجتهاد وللتجارب في الدين، وإنما على المسلم أن يتبع. والدعاء من أعظم الأسباب التي تنفع في وجود الذرية وفي أن يرزق الإنسان الذرية، لكن يكون بالطريقة المشروعة دون أن يخص دعاء دون غيره إلا أن يدل الدليل على أن هذا الدعاء يقال في موطن كذا أو في حال كذا، فعند ذلك يكون الاتباع للنص وما دل عليه. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: الذي يعقد نية الإحرام من منزله ثم يرجع ويحل إحرامه قبل الميقات، هل عليه شيء؟ سبق التنبيه على أن اصطلاح الناس أو بعض العوام يقول أحرم فلان وأحرم من بيته، فبعضهم يطلق الإحرام على غير معنى الإحرام الشرعي. فإذا كان المقصود بالإحرام من منزله أنه لبس اللباس ولم ينوي الدخول في النسك فليس عليه حرج، مثل من لبس لباس الإحرام وأراد أن يذهب إلى الميقات ثم عرض له عارض قبل أن يصل ورأى أن يؤخر الإحرام وأن يؤخر هذه العمرة أو الحج لسبب أو لآخر، فهذا ليس عليه شيء، وإنما هو لباس لبسه فإذا خلعه ليس عليه فيه شيء. وأما إذا أحرم على الاصطلاح الشرعي الذي دلت عليه النصوص، والإحرام في الشرع هو نية الدخول في النسك، فلبى وقال لبيك اللهم عمرة أو حجة سواء كان من بيته أو من الميقات، فإنه ينعقد الإحرام بذلك. لكن السنة أن يكون الإحرام من الميقات، ولو أحرم من بيته انعقد الإحرام، لكنه مكروه إذا كان مثلا من أهل المدينة وأحرم من الفندق أو من البيت، فإن الإحرام قبل الميقات مكروه وهو صحيح، والإحرام بعد الميقات ينعقد ولكنه فيه الفدية لأنه أخر عن الميقات. والسنة هو الإحرام من الميقات، لا يتقدم فيحرم قبله ولا يتأخر فيحرم بعده. صلى الله عليكم. يقول السائل: سكان أبيار الماشي من أين يحرمون وأين ميقاتهم؟ يحرمون من مكانهم، لأن أبيار الماشي دون الميقات وهي قريبة من المدينة، ولكنهم بين الميقات وبين مكة، فإذا أرادوا الإحرام فإنهم يحرمون من بيوتهم ومن الأماكن التي هم فيها. وأما إذا أتى أحدهم إلى المدينة لزيارة قريب ثم أراد أن يستقل السيارة من المدينة أو يستقل الباص أو يخرج مع الحملة فجاء إلى المدينة، فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة ولا يؤخر الميقات للإحرام من مكانه. أما إذا انطلق بسيارته أو بالباص من مكانه الذي هو فيه فيحرم من مكانه الذي هو فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تنظيم النسل بسبب دراسة الزوجة وقد تضعف عن الدراسة بسبب الحمل؟ ذكر العلماء أن التنظيم لا بأس به، التنظيم هو أن يكون هناك ظرف أو حاجة مثل ما ذكر السائل من دراسة الزوجة أو من مرضها أو وجود بعض الظروف الأخرى، فلا بأس أن تتعاطى هذه المرأة بعض الموانع حتى تزول هذه العوارض، ثم بعد ذلك يسألون الله عز وجل الذرية الصالحة ويبذلون الأسباب في طلبها، هذا لا بأس به. وأما منع الحمل بالكلية بدعوى أن الأولاد يعني زاد عددهم أو أنهم لا يجدون النفقة عليهم أو أنهم لا يريدون مثلا إلا يعني ولدين وبنتين أو ولدا وبنتا، هذا كله جهل. فعليه من يطلب الرزق يطلب الذرية كما يطلب الرزق، والإنسان لا يدري يعني أين يقع البر من أبنائه ولا يدري أين تقع البركة من أبنائه، فقد يكون البركة والخير والتوفيق يعني في هذا المولود الأخير الذي يجعل الله عز وجل لوالديه به السعادة في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المسلم لا يترك ذريته فقراء، ولكن أشكل علي قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لم يترك لأبنائه شيئا مع أنه كان مقتدرا. الذي فعل عمر بن عبد العزيز ليس كما يظن أن لديه مال فتركهم فقراء، وإنما كان زاهدا، والذي يظهر أنه ليس عنده شيء، ولهذا قال يعني لو تركت لهم كذا وكذا وكانوا على غير طاعة لن ينفعهم، ثم تركهم وهم يعني لهم ما يكفيهم من المؤونة، ولكنه لم يورث لهم مالا كبيرا. ثم ذكر الراوي بعد ذلك أنه رأى هؤلاء يحملون على الخير في سبيل الله، فدل على أن الله وفق ذريته من بعده، فهذا لا يدل على أنه لديه إيمان. وقوله كان مقتدرا لا يظن أو كما يعتقد بعض الناس أن الخليفة يكون غنيا، يعني مات أبو بكر وليس عنده شيء، ومات عمر وليس عنده شيء، وكذا عثمان وعلي رضي الله عنهم، وكذا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عبد العزيز هو من خيار التابعين، بل إن قيل أنه خير التابعين، وكان زاهدا في هذه الدنيا، وما يعرف أنه ترك مالا، ولكنه ما كان يتكلف في جمع مال لأبنائه، وكما يقول بعض الناس اليوم نؤمن لهم المستقبل، ويعدون تأمين المستقبل بوجود الأموال، وقد يكون شقاءهم وتنازعهم بسبب هذا المال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل من كان ضعيفا وفقيرا وهو يريد الزواج؟ يفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له فيه وجاء. فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له قدرة على مؤونة الزواج ومن كان قادرا على ذلك فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه أن يصبر، ولكن يستعين على نفسه وعلى شهوته بالصوم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه وجاء، أي فيه عصمة له من أن يقع في الزنا. يقول السائل: هل يجوز إنفاق المال بنية حصول المال الأكثر في الدنيا؟ وهذا يقول: إذا أنفق العبد ونوى الأجر الأخروي والدنيوي كذلك، فهل هذا مؤثر؟ كان ينوي زيادة الرزق. الذي ينبغي للمسلم أن ينفق المال وهو يريد به ثواب الله، وثواب الله متنوع، منه ما هو دنيوي وهو أن يرزق المال وأن يوسع عليه بإنفاقه وأن يعطى يعني خلفا من ماله، والثواب الأخروي وهو الثواب. ولا ينبغي أن تقتصر الهمة على أنه لا ينفق إلا من أجل أن ينفق عليه، ولا يعطي إلا من أجل أن يتوسع ماله، بل ينبغي أن يرغب فيما رغب الله فيه. ولكن من رغب في ثواب الله الدنيوي لا يقال هذا أنه عمل للدنيا، لأنه عمل لله ورجى ثوابه من الله تبارك وتعالى، ولكن الكمال هو أن يطلب ثواب الله الدنيوي والأخروي، ولا يقتصر على الدنيوي فقط حتى لا يحرم أجر الآخرة بسبب هذه النفقة. حسن الله إليكم. يقول السائل: رجل رمى 21 حصاة في جمرة واحدة وهو لا يعلم، فماذا عليه؟ إذا كان هذا الرمي في يوم واحد يظن أن كل جمرة ترمى ب21 حصاة فهذا خطأ، وهذا يفعله بعض الحجاج ويسأل عنه، يظن أن كل جمرة ترمى في كل يوم ب21، وهذا خطأ، لأن الجمرات الثلاث وهي الصغرى والوسطى والعقبة في أيام التشريق في كل يوم ترمى كل واحدة ب7، مجموع ما يرمى به 21 حصاة، وليس كل جمرة يعني ترمى وترجم ب21. فهذا هو المشروع في رمي الجمار، لكن من رمى بزيادة عن جهل فرميه صحيح، وهذه الزيادة نرجو أن لا يؤاخذ الله بها للجهل. وأما من تعمد الزيادة فإن هذا مبتدع، أحدث في شيئا في الدين وزاد على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الله إليكم. يقول السائل: بماذا توجهون الحاج بعد عودته من الحج؟ يوجه الحجاج إلى الاستقامة على طاعة الله ولزوم العبادة. ومن الملاحظ على الحجاج أنهم إذا جاءوا يسألون عن كل كبير وصغير، حتى أنهم يسألون عن أمور يعني تدل على شدة حرص، فينبغي أن يستديموا هذا الشعور وأن يبقوا على هذا الوازع الديني العظيم، فإن الحج فيه دربة على الامتناع عن المعاصي والإقبال على طاعة الله. ولهذا تجد الحجاج يسألون عن كل كبير وصغير، حتى إن أحده لو قال كلمة لأخيه يأتي ويسأل: أنا قلت لأخي كذا وكذا، فما حكمه وما حكم حجي؟ ينبغي أن يكون الإنسان في كل حياته على هذا الشعور، وأنه يراقب الله، فكما أن نراقب الله في الحج فكذلك ينبغي أن نراقب الله بعد الحج، نراقب الله في صلاتنا، نراقب الله في صومنا، ونراقب الله عز وجل في معاملتنا أن يكون المسلم على هذا الوازع الديني الذي هو عليه في الحج، وهو حريص أن يؤدي المناسك على الوجه الصحيح، وحريص على تجنب المحرمات وكل ما يؤثر في هذا النسك، ينبغي له أن يداوم على هذا الأمر. وأنصح أيضا إخواني الحجاج أنهم إذا رجعوا أن يتركوا ما يسمى بالحفلات وبالاحتفاء بالحجاج، فإن هذا قد يغرس غرسا سيئا وينزغ الشيطان في نفس هذا الرجل، ويحدث له من العجب بعمله، ويأتي الناس يقولون له ادعوا لنا وافعل كذا وكذا وكذا، فيجد في نفسه أن له منزلة عند الله وأنه قد حصل له شيء عظيم. فهذا هو سبب يعني تلبيس الشيطان على الإنسان، أنه بعد العمل وبعد أن فات الإنسان هذا الشيطان في العمل يأتيه بعد العمل ليحبط عمله بهذه الوساوس وبهذه الخطرات. فعلى من رجع إلى أهله وقالوا نعمل لك حفلة، أو جاءه الناس يقولون ادعوا لنا، يقول أنا ضعيف ومسكين وقد أديت الحج، وأسأل الله أن يتقبل مني وأنا مقصر، ولربما أنتم خير مني، حتى يقطع على الشيطان هذه الوساوس وهذه الخطرات ويحرص على عمله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على شخص ينكر نزول الله تعالى حين يبقى ثلث الليل، ويقول إن المقصود بالنزول نزول الرحمة والأمر، ويقول بأن ثلث الليل يختلف من مكان إلى مكان ولا يكون في وقت واحد، ويقول إذا قلنا بالنزول فمتى يستوي على العرش، وإن العالم لا يخلو من ثلث الليل، فإذا ذهب ثلث الليل من مكان فتحول إلى مكان آخر، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهو حديث متفق عليه، يقول ينزل ربنا. من الذي يقول هذا؟ أفصح الخلق، ليس في البشر وليس في العرب ولا في العجم أفصح وأصدق من هذا النبي الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، ما قال تنزل رحمة ربنا. فهذا الذي يقول الرحمة يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه، ويتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يعبر التعبير الصحيح عن الحقائق. فهناك فرق بين نزول الرحمة وبين نزول الرب تبارك وتعالى. رحمة الله تنزل على العباد في كل لحظة بالأرزاق وبالمعافاة وبنصرهم على أعدائهم، فإن رحمة الله تنزل وتتنزل على المسلمين في كل لحظة، ومنها حلق العلم فإنه تتنزل بها الرحمة وتحفها الملائكة. فنزول الرحمة في كل لحظة من الله تبارك وتعالى، ومن ذلك نزول المطر فهو من رحمة الله عز وجل. وأما الإخبار عن نزول الرب تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله ينزل إلى السماء الدنيا، هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون في ثلث الليل الآخر، وجاء في بعض الأحاديث إذا مضى شطر الليل. فالذي يقول نزول الرحمة إنما يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أحذر كل مسلم أن يكون على حذر شديد من أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتأوله ويزيد فيه وينقص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، وهو يقول لا، الصحيح أن الذي تنزل هي رحمة ربنا. فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم في بيانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، فلا يمكن أن يكون كلامه يخالف ما قام بقلبه من العلم، وهو أعلم الخلق بربه، لأنه أعلم الله، أعلم الخلق بالله، وهو أحرص الناس على البيان. يقول إذا اجتمعت هذه القوى الثلاث لا يمكن أن يستدرك على المتكلم، لأنه أفصح الخلق، ولأنه أعلم الخلق، ولأنه أحرص الخلق على البيان. فمن الذي يستطيع بعد ذلك أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه غير صحيح، أو يقول علمه صحيح لكن بيانه وفصاحته يعني ليست صحيحة، وأنه ما استطاع أن يعبر عن علمه، أو يقول هو عالم وهو فصيح لكن ما لم يكن حريصا على الخلق. فهذه كلها كل واحدة منها إذا اتهم بها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك فإنه كفر. وأما قوله ينزل كيف ينزل وهذا الوقت والناس يتفاوتون في الليل، نقول ما ضل من ضل في باب الأسماء والصفات إلا بإعمال عقولهم في صفات الله تبارك وتعالى. وهذا يقابل بنظير ما قال، الآن الخلق يتوجهون إلى الله في لحظة واحدة في عرفات، كل يدعو الله بلسان، منهم العرب ومنهم العجم، والعرب لهم لهجات والأعاجم لهم لغات، كلهم يدعون الله في لحظة واحدة يا رب يا رب. نقول لهذا الذي يعمل عقله كيف الله يسمع منهم جميعا، كيف يجيبهم جميعا؟ فهل تعرض هذه المسألة على عقلك تقول يستحيل أن يسمع الله من كل واحد منهم، لأنه إذا ضجت الأصوات اختلطت فكيف يسمع الله من كل واحد؟ إذا أعملت العقل تقول ما يمكن أن يدعو الله في وقت واحد، مثل الآن المخلوق لو جاء 10 من الفقراء إلى رجل من الأثرياء يطلبون النفقة، قال أنا لا أدري ما تقولون، أنصتوا وليتكلم أحدكم، فأنا لا أستطيع أن أسمع من الجميع، هذا المخلوق. وأما رب العالمين فإنه على كل شيء قدير، فما ضل من ضل في باب الأسماء والصفات إلا بإعمال عقولهم. جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ما بقي إما الإيمان أو الكفر، إما أن تؤمن وتصدق ولا تعمل عقلك، فإن الله عز وجل كما قال العلماء لا تحيط به العقول، بل قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، ولو أعملت عقلك لا أنكرت الاستواء وأنكرت النزول وأنكرت الرحمة وأنكرت الغضب، ولكن هذه الصفات تثبت لله تبارك وتعالى ولا نعرضها على عقولنا وإنما نصدق بها. جاء رجل للإمام مالك قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنها بدعة، كيف استوى لا نعلم، كيف ينزل لا نعلم، كيف يغفر ويرحم لا نعلم، كيف يعطي فلان ويمنع فلان لا نعلم له الحكمة. هذه هي علامة الإيمان، أن تكون مؤمنا مصدقا بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الإنسان لا يؤمن إلا بما يدرك عقله فهذا ليس بإيمان، هذا حال الكفار، حتى الكفار إذا عرفوا بعقولهم صحة الشرع صدقوا به، ولكن المؤمن يؤمن بالغيب ويصدق بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرض هذه الأمور على عقله. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف نحقق التوكل على الله تعالى حق توكله؟ التوكل على الله هو تفويض الأمور واعتماد القلب على الله، وأن تكون على يقين وعلى ثقة بوعد الله تبارك وتعالى، وأن الله إذا تكفل برزقك فهو سيرزقك، وإذا تكفل بنصرك فسينصرك، وإذا تكفل بأمر من الأمور في ثوابك وفي الجزاء على طاعتك فإن وعد الله لا يخلف، ولكن التقصير منا نحن. إذا توكلنا على الله من توكل على الله فهو حسبه، ووعد الله حق، ولكن لننظر هل توكلنا على الله، هل صلينا كما أمرنا، هل أدينا الحج كما أمرنا؟ فإذا أديت العبادة كما شرع لك فأبشر بخير فإن وعد الله حق. صلى الله عليكم. يقول السائل بأيها أبدأ في الإنفاق؟ الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل بأيهما أبدأ في الإنفاق، بأمي أو زوجتي أو ابني، مع أن أبي قد مات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواجب هو البدء بالنفقة على الأم فإن حقها أعظم، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون فقيها بمفهوم النفقة، فلا يتوسع في النفقة على جهة ويعطل الجهات الأخرى، وإنما إذا وجدت المشاحة فيقدم الأم ثم بعد ذلك الأقارب الأقرب فالأقرب، وتكون النفقة على قدر الحاجة. فبعض الناس قد يتوسع يعني في النفقة مثلا على الوالدة، وقد يسرف في الإنفاق ويقصر في حق أبنائه، وبعضهم العكس فيكون معتدلا ينفق النفقة الواجبة ويعطي الحقوق لأصحابها، وإذا وجدت المشاحة فإن الوالدة مقدمة على غيرها. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز اعتماد الشخص في طلب الرزق على وظيفة التدريس فحسب، أم لا بد أن يعمل عملا آخر؟ هذا حسب هذه الوظيفة، إذا كانت تكفي والراتب يكفي فعليه أن يستغني وأن لا يكون يعني على لهف وتوسع في جمع الأموال، فمن رزقه الله وظيفة تكفيه وتسد الحاجة عليه أن يتفرغ لعبادة الله، وخاصة إذا رزق وظيفة فيجمع الله له بين الأجر يعني في الدنيا وينال الكسب الذي يحصل به سد الحاجة، وله أجر في التعليم، فعليه أن لا يخسر يعني هذا الأجر والثواب ويضيع الأوقات في طلب الدنيا، وإنما يستغني بما رزقه الله، وهذه الدنيا القليل منها يكفي إذا رزق الإنسان القناعة. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما المراد من قوله تعالى: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا؟ نعم، المقصود البسط، كل البسط هو أن يتوسع في الإنفاق ثم بعد ذلك يندم ويتحسر على ما فرط من الأموال، وإنما يكون مقتصدا يعني لا يتوسع التوسع الذي تحصل بعده الحسرة والندم، كما يحصل لبعض الناس أنه ينفق الأموال ثم بعد ذلك يقول: والله أني فرطت وأسرفت، ليتني فعلت كذا وكذا، ولا يبخل أيضا ويجعل يده مغلولة إلى عنقه يعني كناية عن عدم الإنفاق، وإنما يكون معتدلا بين ذلك يتوسط، وخير الأمور أوسطها، وهو أن يكون معتدلا في نفقته لا يسرف ولا يقتر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يكتفى بالعبادة وكثرة الاستغفار عن طلب الرزق فيكون هذا السبب، فيفعل هذا السبب فحسب؟ لا، هذا غير صحيح، هذا تواكل وليس بتوكل، وإنما يدعو الله ويستغفر الله ويعبد الله ويطلب الرزق يكتسب، فإن بذل السبب في طلب الرزق مطلوب في الشرع، وهكذا في سائر الأمور، مثل أيضا الزواج، ما يقول أنا أدعو الله وسيرزقني الله الولد من غير زواج، لابد تبذل السبب في الزواج وتبذل السبب في طلب الرزق، وعند بذل الأسباب تتوكل على الله. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: جاء الحديث: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، على صيغة السؤال، فما نوع هذا السؤال وماذا نستفيد منه؟ هذا استفهام تقريري، يعني أن النصر يكون بالضعفاء والفقراء، فهذا المقصود به، وهذا من الأساليب العربية المعروفة في أن الاستفهام قد يكون إنكاري وقد يكون تقريري. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين هذين الاسمين لله تعالى، السبوح والقدوس؟ السبوح يدل على التنزه، فإن التسبيح هو تنزيه لله عز وجل، والقدوس من القداسة والطهارة، ويدخل أيضا في معنى القدوس التنزيه، وهذه أسماء عظيمة من أسماء الله تبارك وتعالى، السبوح والقدوس، فهي من الأسماء العظيمة التي تدل على تنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، وعلى إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. وأنا أنصح إخواني وعموم المسلمين بالعناية بعلم الأسماء والصفات، فإنه أنفع علم للقلوب، تلاحظون الشبه كيف ترد على المسلمين بسبب جهل بالأسماء والصفات، ولو عرف الناس ربهم لسهلت عليهم العبادة، ولعرفوا عظم خالقهم، فإن تقصير الناس هو بجهلهم عن الله، بجهلهم بالله تبارك وتعالى، ولو عظم الناس ربهم وخالقهم وعرفوه بأسمائه وصفاته لما انقطعوا عن العبادة ولا فتروا عن العبادة، وما استطاعوا أن يكفوا عن العبادة طرفة عين، ولكن الجهل والغفلة والإعراض عن العلم بالله عز وجل هو سبب التفريط، ولهذا فلا يقدم على معصية الله عز وجل من كان عالما بالله، وإنما تحصل المعصية عن غفلة أو عن جهل، فإذا عرف الخلق ربهم وخالقهم بأسمائه العظيمة وبصفاته التي إذا تأملها الإنسان صفة واحدة من صفات الله عز وجل لعظم الله عز وجل ولا أدرك يعني الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق الذي بسببه وبسبب الجهل بهذا الفارق العظيم وجد الشرك ووجد الانقطاع عن الله عز وجل إلى المخلوقين. وأما إذا عرف المؤمن ربه بأسمائه وصفاته عظم الله وعرف أن هؤلاء الخلق أنهم لا يذكرون في مقام عظمة خالقهم ولا يمكن أن يضاهى المخلوق بالخالق. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يمكن أن ندعو المسلم بغير اللغة العربية؟ أما أسماء الله فلا يجوز أن تترجم إلى لغات أخرى لأن هذه الترجمة مظنة الخطأ. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن هذه اللغة العربية أن استبدال اسم بلفظ آخر لا يؤدي معناه ولا يكون مرادفا له، مثل لو قال أن عالم هو بمعنى عليم فيقال هذا خطأ، وإنما عليم يدل على معنى يعني فوق العالم، ولهذا فإن العليم هو الاسم والعالم قال العلماء أنه ليس من أسماء الله إلا إذا أضيف كما في قوله عالم الغيب والشهادة. فأسماء الله لا يجوز أن تترجم ولا حاجة لترجمتها، لأنه كل مسلم يقرأ الفاتحة ويستطيع أن يقول يا الله يا رحمن يا رحيم فيدعو الله عز وجل حتى ولو لم يدعو الله عز وجل إلا باسم واحد كما قال الله عز وجل قل ادعو الله وادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولكن إذا نوع دعاءه وذكر أسماء الله ودعا الله بكل اسم في كل مقام بما يناسب المقام فهذا أفضل. وأما الدعاء والطلب بأن يترجم إلى لغة أخرى فإذا كان لا يحسن العربية فلا بأس أن يدعو باللغة الأخرى، لكن هذا قد يفوته بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يستطيع أن يترجمها، فالأولى له أن يحفظ الأدعية المأثورة وأن يدعو بهذه اللغة العربية التي نزل بها القرآن، ولكن إن عجز عن ذلك لا بأس أن يدعو الله حاجته بلغته. وأما الله عز وجل فلا يدعو الله إلا بأسمائه الحسنى. صلى الله عليكم. يقول السائل: حج رجل ولم يرمي ولم يقف بعرفة ولم يبت بمنى بسبب المرض فماذا عليه؟ هل حجه صحيح؟ إذا لم يقف بعرفة فحجه غير صحيح وقد فاته الحج، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر من اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن وقف بعرفة في ليل أو نهار فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة في هذا الوقت فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة، وهذا لا يحكم له بالحج ولا يقال أنه يقضي ما بقي له لأن الحج قد فاته بفوات الوقوف بعرفة. صلى الله عليكم. يقول السائل: من أين تبدأ العمرة لمن أراد أن يعتمر العمرة الثانية، ولا يجوز أن يبدأ من التنعيم؟ السنة إذا دخل مكة بنسك إذا فرغ من نسكه أن لا يخرج من مكة ليعتمر مرة ثانية لا من التنعيم ولا من غيره، هذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة أصحابه. وأما التردد على التنعيم كما يفعله بعض المسلمين في هذه العصور فإن هذا مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة فيه هو فعل عائشة رضي الله عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لها إلا بعد إلحاح ولم يوجهها إلى ذلك ولم يوجه غيرها لهذه العمرة، ولو كانت هذه العمرة مرغب فيها لبادر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحرص الناس على الخير وهو أحرص الناس على أمته، فلم يدعو الصحابة إلى أن يعتمروا لا من التنعيم ولا من غيره، ولم يفعل هو هذا، ولما استأذنته عائشة رضي الله عنها ما أذن لها ابتداء وإنما أذن لها بعد إلحاح وبعد هذا كله يقول لها أجرك على قدر نصبك، يعني هذه العمرة ليس كالتي يؤتى بها من الميقات. ولهذا نقول من دخل مكة بنسك فعليه أن يكتفي بهذا النسك ويكثر من الطواف ويكثر من الصلاة في المسجد الحرام فإذا كتب الله عز وجل له الرجوع إلى مكة مرة ثانية فليحرم من المواقيت. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: نعرف أن من تطهر في بيته ثم صلى ركعتين في مسجد قباء فأجره أجر عمرة، فأيهما أفضل، الصلاة في مسجد قباء أم الصلاة في المسجد النبوي؟ الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في مسجد قباء، وفضل الصلاة يعني في مسجد قباء لا تدل على أنها أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بإجماع العلماء أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قباء، وثواب الصلاة فيه أفضل من ثواب الصلاة في قباء، ولهذا تشد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشد الرحال لزيارة مسجد قباء. نعم. قل السائل: ما الفرق بين التفكر في الآيات الكونية والتدبر في الآيات الشرعية؟ نعم، التفكر في الآيات الكونية هو بأن يتفكر في خلقها وما أودع الله فيها من حسن الصناعة ومن حسن الخلق، ويستدل بخلقها على خالقها الذي خلقها وأحسن خلقها وأودع فيها من هذه الحكم العظيمة، فيستدل بالخلق على الخالق، وهذا من أعظم ما ينتفع به الإنسان. يعني انظر إلى هذه السماء كيف رفعها الله عز وجل بغير عمد نراها، وكيف جعلها في هذا الإتقان العظيم، وكيف بعدها عن الأرض، وكيف أودع هذه النجوم وهذه الكواكب على كثرتها، وكيف زين بها السماء، وكيف مد هذه الأرض، وكيف أرسى فيها الجبال، وكيف جعل هذه الأنهار وهذه البحار حتى يعتدل الجو وحتى يكتسب الناس يعني الرطوبة ويستمدون المياه من هذه الأنهار ومن هذه البحار، كل هذا على يدل على عظيم صنع الله وعلى عظمة الخالق الذي خلقها. وأما الآيات الشرعية فهي الآيات التي هي من كلام الله، ولهذا يقول العلماء الآيات الكونية مخلوقة مثل السماوات والأرض والجبال والأنهار، هذه تسمى آيات كونية وهي مخلوقة، والآيات الشرعية هي آيات القرآن، وكل ما أنزل الله من الكتب على الأنبياء السابقين فهي من آيات الله الشرعية وهي من كلامه، فهذه تتدبر، يتدبر المؤمن كلام الله ويعمل بصره في القرآن ويقرأ الآية، فإذا فرغ منها أعاد قراءتها ونظر إلى أولها وإلى آخرها، كم فيها من أمر وكم فيها من نهي، وما هي العلل التي فيها، وما هي الأحكام التي دلت عليها، هذا هو التدبر. قال العلماء: التدبر أن ينظر إلى دابر الأمر ويرجع إلى أوله، بخلاف الذي نظره يعني قاصر ينظر إلى الأمور كما يقال بعين واحدة، فهذا ينظر إلى الآية من أولها وينظر إلى آخرها بما ختمت، وما علاقة ختم هذه الآية بما فيها، وكم فيها من أمر وكم فيها من نهي، والكلام خبر وإنشاء، فهل هي آية خبرية أم إنشائية، وإذا كانت إنشائية هل هي أمر ونهي، وهكذا يتدبر كلام الله ويعمل يعني ذهنه الذي خلقه الله عز وجل في فهم كلام الله عز وجل، لكن أيضا يستعين بالرجوع إلى كتب التفسير. وأما العالم الذي رزقه الله العلم ورزقه الفهم والاطلاع على كتب التفسير فيتدبر ويدون ما ظهر له من الأحكام، وكما فعل المفسرون الذين أكثروا من كتب التفسير لكن عن علم. وأما العامي الذي لا يعقل ولا يفهم النصوص ليس له أن يعمل بصر نظره في القرآن ويستنبط أحكاما، وإنما يرجع إلى كلام العلماء من المفسرين ومن العلماء الذين دونوا هذه المسائل التي استنبطوها من كتاب الله. صلى الله عليكم. يقول السائل: يقول: أنا حاج أخذت مصحفا من الحرم المكي وأتيت إلى المدينة، فماذا علي؟ والمصحف الآن موجود عندي. هذا يرجع فيه للمسؤولين عن المسجد الحرام وكذلك عن المسجد النبوي، فإذا أذن لك بذلك فلا بأس، وإذا لم يأذن فلا يجوز. والمعروف أن هذه المصاحف التي تجعل في المساجد هي وقف على المساجد، ولا يجوز الإنسان يأخذ هذه المصاحف، بخلاف ما يجعل في مسجد نمرة وفي مسجد الخيف، فالذي بلغنا أنه يجعل هدايا للحجاج ومكتوب عليها هدية للحاج، ومع هذا يسأل الإنسان. فأنا أنصح يعني كل مسلم قبل أن يأخذ شيئا لا تأخذ حتى ترجع للمسؤولين وأهل الخبرة بهذا الشيء. وأما أن يأخذ فيسأل، فلو قيل لك الآن أعد المصحف إلى المسجد الحرام هل تستطيع إعادته؟ وهذه الفترة التي عطلت القراءة في هذا المصحف عن القراءة في المسجد الحرام فأنت مسؤول عن هذا الأمر وعن هذا التعطيل. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يأخذ هذه المصاحف التي أوقفت على المساجد، وبعض الناس يعني لديه جرأة على هذا الأمر ثم بعد ذلك يسأل. والإنسان أتى ليخفف من الذنوب وليكفر الله عن هذه الذنوب، لا أن يزيد ويعتدي على الحقوق، خاصة حقوق المساجد، خاصة المسجد الحرام الذي جعل الله عز وجل هذا الحرم آمنا وجعل داخل هذا البيت آمنا. فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على هذه الحقوق ولا أن يغير ويبدل، وإنما إذا دخل هذه المساجد يكون متأدبا بآداب المسلمين، يقرأ في المصحف ويعيده مكانه الذي جعل فيه. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف يحرص المسلم على تحقيق المحبة في الله؟ ونصيحة لمن يقصر في حقوق إخوانه إلى درجة أنه يزور المدينة التي فيها أخوه ولا يحرص على ملاقاته. المحبة في الله منزلة عظيمة، وهي لذة في قلوب المؤمنين. أن تحب المؤمن لا تحبه إلا لله، تحب فيه طاعة الله، وهذه من علامة محبة الله. فالمؤمن لما أحب الله وعظمت محبة الله في قلبه أحب في الله كل من أطاع الله وأبغض في الله كل من عصى الله. فهذه من أعظم علامات الإيمان، وهي من أعظم الدرجات الإيمانية التي تدل على صدق محبة المؤمن لربه تبارك وتعالى. وعلى المسلم أن يقوي هذه المحبة في قلبه بأن يحب هذا الرجل لا يحبه إلا لله، لأنه أطاع الله، وهذه منزلته عظيمة عند الله. وقد جاء في الحديث: من أعطى لله ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع في الله وأنكح في الله فقد استكمل الإيمان. لأن هذا المؤمن هو عبد لله، ليس له اختيار ولا محبة ولا حب ولا بغض إلا بما يرضي ربه. يحب من أطاع الله ويبغض من عصى الله، يعطي لله وفي الله ويمنع لله وفي الله، يقول الحق لله ويرد الباطل لله تبارك وتعالى. هذا عبد سخره الله لطاعته. وأما زيارة المؤمنين والتواصي بها فهي أيضا من خصال الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب على الصلة وعلى التكافل، وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فعلى المؤمن أن يراعي حقوق إخوانه. وديننا هذا دين عظيم، ليس هو عبادة في المساجد فقط، وليس أداء للحج، وإنما صلاة وحج وزكاة وصوم وزيارة وعيادة المريض وزيارة القريب وأداء الحقوق. فعلى قدر ما حقق المؤمن من هذه الشعب الإيمانية يكون مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان. يجد المؤمن لذة الإيمان إذا ما نوع بين هذه العبادات وأدى الحقوق، فيجد أنه قد عاد المريض وشمت العاطس وألقى السلام على المسلم وواسى المحتاج ونصح المفرط ووقر الشيخ الكبير وأحب المطيع وأبغض في الله. هذا الذي محص من كل وجه، بذل ماله لله وبذل وقته في طاعة الله وأدى الحقوق، فسيجد لذة الإيمان وسيجد التوفيق بعد ذلك. وأما ما يفعله بعض المسلمين وهو الاقتصار على بعض العبادات والتفريط في الحقوق الأخرى فإن هذا نقص في الاستقامة. ولهذا كثير منا وكلنا ذلك الرجل إلا من رحم الله نجد القصور ونجد الوحشة في قلوبنا لتفريطنا في هذه الحقوق. وأما إذا أدى المسلم كامل الحقوق فسيجد لذة غامرة وسرورا وانشراحا في قلبه إذا ما رأى هذه الحقوق. ولسان امرأة لبست النقاب في أول الحج لوجود الرجال وخلعته في يوم عرفة، هل عليها شيء؟ نعم، المرأة ليس لها أن تلبس النقاب، فالنقاب هو ما فصل على هيئة الوجه، النقاب والبرقع ليس للمرأة أن تلبسه سواء عند الرجال أو عند غيرهم، وإنما إذا مرر بها الرجال تفعل، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كانت تسدل إحدانا من جلبابها الذي على رأسها، يعني غطاء الذي على رأسها تجعل طرفا منه، إذا مر بها الرجال أسدلت على وجهها. قد يقول بعض الناس ما الحكمة وما الفرق بين الأمرين؟ نعم هناك فرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وجه المرأة كبدن الرجل، بدن الرجل لا يلبس فيها المخيط وإنما يستره بالرداء والإزار، وكذلك وجه المرأة ليس لها أن تلبس المخيط، والمخيط في الشرع هو ما فصل على هيئة العضو، ومعلوم أن البرقع والنقاب فصل على هيئة الوجه، ولهذا ليس للمرأة أن تلبس البرقع ولا النقاب، وإنما تسدل على رأسها من خمارها، تسدل على وجهها من خمارها الذي على رأسها، كما أن الرجل يستر بدنه بغير مخيط فهي تستر وجهها بغير مخيط. هذا هو الحكمة من أن المرأة لا تلبس النقاب ولا البرقع، وهذا إذا مر بها الرجال، وأما إذا لم يمر بها الرجال فليس لها أيضا أن تغطي وجهها حتى بهذا الغطاء، إذا كانت عند النساء أو كانت عند محارمها، فإن كشف المرأة لوجهها من إحرامها، إحرام المرأة في وجهها وفي كفيها. نعم. يقول هل عليها شيء؟ نعم، إذا كانت عالمة يجب عليها فدية أذى، وهي إطعام ثلاثة إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، وأما إن كانت جاهلة فنسأل الله أن يعفو عنها. قل سأل هل تجوز العمرة الآن بعد تأدية الحج؟ نعم، العمرة جائزة في كل وقت وليست محصورة بوقت من الأوقات. نعم. قل سأل عند عقد النكاح لم أسدد المهر كاملا، فهل يجوز أن أدخل بالمرأة قبل سداد المهر، وإذا دخلت بها فما هو الجزاء؟ هذا حسب الشروط، وأعظم الحقوق هو ما استحلت به الفروج، فهذه هذا المهر هو من أعظم الحقوق الواجبة على الرجال، ولا يجوز للرجل يعني أن يستغل هذه المرأة وضعفها وحياءها ويمنعها من حقها، بل يجب عليه أن يعطيها حقها كاملا إلا إذا أعطته منه شيئا بطيب نفس. وأما إذا أجل المهر برضا المرأة أو برضا وليها فلا بأس، لأن كثير من الناس قد لا يجد المهر كاملا وقد يجعلون بعضه مؤخرا بحسب الاتفاق فلا بأس، لكن إذا طلبت المرأة حقها وقالت لا تدخل بي حتى تعطيني المهر فلا يجوز له أن يدخل بهذه المرأة حتى يعطيها حقها الذي أوجب الله عز وجل لها. كل سائل قال الذهبي رحمه الله في كتابه حقوق الجار قال يجوز أن يلعن الجار إذا أساء إلينا، وذكر الأدلة، فهل لعن الجار يجوز إذا أساء إلينا؟ كلام العلماء الذي يذكر في هذه المسائل مقيد بقيود، لا ينتزع من كلام بعض العلماء يعني فهوما ويقال لعن الجار على هذا الإطراق. الجار له حق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به وقال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ولا يجوز للمسلم أن يلعن جاره، بل يجب عليه الصبر والتحمل وأن يحسن إليه، وكلما صبر على الجار وكلما يعني حلم على أذيته له في ذلك أجر. وأما اللعن في حدود ضيقة ذكرها دلت عليها الأدلة ويذكرها بعض العلماء، أما أن ينتزع يعني من بطون الكتب كلمة قالها عالم ويطلق لعن الجار جائز بشروط وبقيود فهذا من الجهل، وهذا من الجرأة على يعني الكلام في الشرع بغير أدلة. وأما الذي دلت عليه الأدلة هو الوصية بالجار والإحسان إليه والصبر عليه، والمسلم إذا لقي الله عز وجل وهو لم يلعن مسلما فهذا خير له. قال الإمام أحمد رحمه الله ما على الرجل لو لقي الله ولم يعذب بسببه أحدا، يعني يلقى الله ولم يلعن مسلما ولم يدعو عليه وعفى عن المسلمين فهذا أجره عظيم عند الله. قل السائل حضرت لصلاة الصبح وعند انخفاضي للركوع وفي نفس اللحظة وقف الإمام ورفع الإمام من الركوع، وعندما سلم الإمام قمت وأتيت بركعة حتى أقطع الشك باليقين فهل صلاتي صحيحة؟ الأولى هو أن تتابع الإمام، إذا فاتك الركوع أن تركع ثم ترجع إلى متابعة الإمام، وقبل ذلك يجوز للمأموم أن يتأخر عن الإمام، لأن نلاحظ أن بعض الناس يطيل في انتقاله سواء من السجود أو في الركوع، فيجب عليه أن يتابع الإمام ولا يطيل في سجوده ولا في ركوعه ولا في قيامه. إذا من قطع التكبير سمع تكبير الإمام وفرغ الإمام من تكبيره عليه أن ينتقل مع الإمام، وأما إذا حصل له عارض وغفل فعليه أن يتم صلاته فيركع ويسبح في ركوعه ثم يرجع ويتابع إمامه في قيامه، هذا الذي يشرع له. وأما إذا فاتته ركعة كاملة بحيث سهى عنها لا يستطيع أن يؤديها فعليه أن يقضي كما يقضي المسبوق. هو يقول شيخنا، هو يقول لما ركع مع الإمام، عندما ركع رفع الإمام، يعني ما اطمأن مع الإمام في هذا الركع. أقول يتابع، هذا ما نص عليه الفقهاء، إذا فاته الإمام يتابع الإمام يركع ثم يسبح ثم يرجع لمتابعة إمامه، لأنه حصل له سهو وغفلة فيتابع الإمام، لا يترك الركوع وإنما يركع ثم يرجع لمتابعة الإمام. نعم. قل السائل، ذهب بعض أصدقائي إلى الحج وهم محرمون من الرياض، وعند وصولهم للميقات تم توقيفهم من قبل الشرط وأمروهم بخلع الإحرام بحجة أنه ليس لديهم تصريح، وبعدها ذهبوا إلى مكة وأحرموا منها وأدوا مناسك الحج، وعندما سألوا أحد المفتين قال لهم أو خيرهم بين ثلاثة أشياء، الفداء أو الإطعام أو صيام ثلاثة أيام، فما هو الحكم الصحيح؟ هذا يختلف، إذا كانوا أحرموا ونووا الدخول في النسك ثم لبسوا الثياب فهما كما أفتاهم من أفتاهم بأنهم يخيرون بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، لأن هذه تسمى فدية أذى، وهؤلاء لبسوا المخيط بعد الإحرام. وأما إذا لم يحرموا وإنما تجاوزوا الميقات من غير إحرام وأحرموا بعد ذلك، فهؤلاء يجب عليهم دم لتركهم واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. قل السائل، أنا حاج استعملت معجون الأسنان وأنا محرم، هل علي شيء؟ لا بأس به، معجون الأسنان لا بأس به، ليس من الطيب وإنما فيه رائحة كما يقول بعض أهل العلم زكية وليست من الروائح العطرية، وإذا تجنبه المحرم فهو أولى، لكن استخدمه لا شيء فيه إن شاء الله. قل السائل، وهل ورد هذا القول عن أبي بكر رضي الله عنه، اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، وما صحة هذا والتفصيل في ذلك؟ والله أعلم، أنا ما وقفت عليه. قل السائل، ما صحة القول بأن المرأة سجاح بنت الحارث ادعت النبوة في زمن أبي بكر رضي الله عنه؟ نعم، هذا ثبت، وكانت ممن ادعى النبوة مع مسيلمة، ثم تزوجها مسيلمة وجعل مهرها إسقاط صلاة العصر، وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا مما جبل عليه أهل الدنيا، وأنهم كانوا جمعوا بين الشهوة وبين يعني الدنيا، فهذا مما يدل على أن هؤلاء إنما طلبوا ما طلبوا للدنيا. فعلى كل حال هذه المرأة كما يعني ذكر العلماء أنها ممن ادعى النبوة، وقيل أنها رجعت بعد ذلك، والله أعلم بحالها. السائل، ما وجه شبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحسن بن علي رضي الله عنهم؟ الشبه يحصل في أمور كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن بن علي وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، ففيه شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في حلمه وفي إيثاره ما عند الله عز وجل، فإنه تنازل لمعاوية رضي الله عنه، ولما عاتبه بعض أصحابه قالوا يا مخذل المؤمنين، قال خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة، وهذا قاله على سبيل التنزل وإلا فليس فيه خذلان، ولهذا جعل الله عز وجل له يعني في عقبه خيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والمهدي يخرج في آخر الزمان من ابن الحسن، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأصبح يطلق على نسله أنهم سادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد. فانظروا إلى هذا الموقف العظيم، كيف أورث الحسن بن علي هذا الشرف في ذريته أن يقال لهم سادة، وأن جعل في ذريته وفي نفس وفي من نسله هذا المهدي الذي يبعث في آخر الزمان الذي يخرجه الله عز وجل في آخر الزمان. هو ليس بنبي ولكنه رجل صالح يقيم العدل ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت.